الصوتية الثانية من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم وضربهم. 6. فصل: ولا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم وضربهم. قال أبو عبيد: ثنى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه وعن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على قوم يعذبون في الجزية بفلسطين، فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال الزهري عن عروة بن الزبير: إن عياض بن غنم رأى نبطا يشمسون في الجزية فقال لصاحبهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال الزهري عن عروة بن الزبير: إن هشام بن حكيم هو الذي قال ذلك لعياض بن غنم. قال نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد: إن هشام بن حكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عياض لهشام: قد سمعت ما سمعت ورأيت ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. قال: وحدثنا نعيم، ثنى بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمال كثير، أحسبه قال: من الجزية، فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا. قال: بلا صوت ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. قال: وحدثنا أبو مسهر، ثنى سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن عامر بن حذيم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه علاه بالدرة فقال سعيد: سبق سيلك مطرك، إن تعاقب نصبر، وإن تعف نشكر، وإن تستعتب نعتب. فقال: ما على المسلم إلا هذا، ما لك تبطئ بالخراج؟ فقال: أمرتنا ألا نزيد الفلاحين على 4 دنانير، فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكن أن أؤخرهم إلى غلاتهم. فقال عمر رضي الله عنه: لا عزلتك ما حي. قال أبو عبيد: وإنما وجه التأخير إلى الغلة لرفق بهم، ولم أسمع في استيداء الخراج والجزية وقتا من الزمان يكتب فيه غير هذا. قال: وثنى مروان بن معاوية الفزاري عن خلف مولى آل جعدة عن رجل من آل أبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبراء فقال له على رؤوس الملأ: لا تدعن لهم درهما من الخراج. قال: وشدد عليه القول، ثم قال: القني عند انتصاف النهار، فأتاه فقال: إني كنت أمرتك بأمر وإني أتقدم إليك الآن، فإن عصيتني نزعتك لا تبيعا لهم في خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة، شتاء ولا صيفا، وارفق بهم وافعل بهم وافعل بهم. قال: وحدثني الفضل بن دكين عن سعيد بن سنان عن عنترة قال: كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنعة، من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسن مسن، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم علي شراره لتحملنه. قال أبو عبيد: وإنما توجه هذا من علي رضي الله عنه، أنه إنما كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهم، ولا يحملهم على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم. قال: ومثل هذا حديث معاذ رضي الله عنه حين قال باليمن: ائتوني بحميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حتى كان يأخذ الإبل في الجزية. وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة، وألا يباع عليهم من متاعهم شيء، ولكن يؤخذ مما سهل عليهم بالقيمة. ألا تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عدله من المعافر؟ فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة. قال: وحدثنا محمد بن كثير عن أبي رجاء الخراساني عن جسر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن أرطاط قرئ علينا بالبصرة. أما بعد، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا، فضع الجزية على من أطاق حملها، وخل بينهم وبين عمارة الأرض، فإن في ذلك صلاحا لمعاشر المسلمين وقوة على عدوهم. ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك؟ قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن طلحة عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: سلام عليك. أما بعد، فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء، وإن أقوم الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها الطاعة لله عز وجل، فإنه لا قليل من الإثم. وأمرتك ألا تطرق عليهم أرضهم، وألا تحمل خرابا على عامر، ولا عامرا على خراب، ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق، ولا من العامر إلا وظيفة الخراج، في رفق وتسكين لأهل الأرض. وأمرتك ألا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آس، ولا أجور الضرابين، ولا إذابة الفضة، ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن المصحف، ولا أجور البيوت، ولا دراهم النكاح، ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض. فاتبع في ذلك أمري، فقد وليتك في ذلك ما ولاني الله، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه. وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له مائة يتجهز بها، والسلام عليك. قال عبد الرحمن: قوله دراهم النكاح يريد به بغايا كان يؤخذ منهن الخراج، وقوله الذرية يريد به من كان ليس من أهل الديوان. فصل: متى تجب الجزية؟ سبعة. فصل: متى تجب الجزية؟ وتجب الجزية في آخر الحول، ولا يطالبون بها قبل ذلك. هذا قول الإمام أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحول، وتؤخذ منه كل شهر بقسطه. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل في الجزية، وهي أنها عنده عقوبة محضة يسلك بها مسلك العقوبات البدنية. ولهذا يقول: إذا اجتمعت عليه جزية سنين تداخلت كما تتداخل العقوبات، ولو أسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما تسقط العقوبات، ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عنه. وفي الجامع الصغير: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت السنة الأخرى لم يؤخذ منه. وهذا عند أبي حنيفة. وقال: تؤخذ منه، فإن مات عند تمام السنة لم تؤخذ منه، في قولهم جميعا. وعلى هذا فلو كان تجب بآخر الحول لاستقرت بمضيه ولم تسقط ولم تتداخل كالزكاة والدية والجزية، وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في حقه. وعوضا عن النصرة لهم في حقنا، وهذا إنما يكون في المستقبل لا في الماضي، لأن القتال إنما يفعل لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض، وكذا النصرة في المستقبل لأن الناصر وقعت الغنية عنه. وسر المسألة أن سبب الجزية قائم في الحال، ويعطيها على المستقبل شيئا فشيئا بحسب احتمال المحل لتعويض الضربات في الحدود. ولهذا قالوا: تؤخذ كل شهر بقسطه، فإنها لو أخرت حتى دخل العام الثاني سقطت كما قال محمد في الجامع. وعلى هذا فلا تستقر عليه جزية أبدا، ولا سبيل إلى أن تؤخذ سلفا وتعجيلا فأخذت مفرقة على شهور العام لقيام مقتضى لصدقته من الكفر وفي الأخذ من الذب عنه والنصرة. وقال محمد في كتاب الزيادات: إذ في نصراني مرض السنة كلها فلم يقدر على أن يعمل وهو موسر، أنه لا تجب عليه الجزية لأنها إنما تجب على الصحيح المعتمل. وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرها، فإن صح 8 أشهر أو أكثر فعليه الجزية، ولأن المريض لا يقدر على العمل فهو خال من الغن. وكذلك إذا مرض أكثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجميع. وكذلك إذا مرض نصف السنة أن الموجب والمسقط تساويا فيما طريقه العقوبة، وكان الحكم للمسقط كالحدود. واحتج لها القول بأن الله سبحانه أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، وبأنها عقوبة وإذلال وصغار للكفر وأهله، فلا يتأخر عن القدرة على أخذها. قالوا: وهذا على أصل من جعلها أجرة سكن الدار أطرد، فإن الأجرة تجب عقيب العقد، وإنما أخذت منهم مقسطة بتكرر الأعوام رفقا بهم، وليستمر نفع الإسلام بها وقوته كل عام بخراج الأراضين. قال الأكثرون: لما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل الكتاب والمجوس لم يطالبهم بها حتى ضربها عليهم، وللزمهم بأدائها في الحال وقت نزول الآية، بل صالحهم عليها، وكان يبعث رسله وسعاته فيأتون بالجزية والصدقة عند محلهما، واستمرت على ذلك سيرة خلفائه من بعده، وهذا مقتضى قواعد الشريعة وأصولها. فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لا في أوله كالزكاة والدية. ولو أن رجلا أجل على رجل مالا كل عام يعطيه كذا وكذا لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيب العقد. وأما قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية، التوبة 29، فليس المراد به العطاء الأول وحده، بل العطاء المستمر المتكرر. ولو كان المراد به ما ذكرتم لكان الواجب أخذ الجميع عقيب العقد، وهذا لا سبيل إليه، على أن المعنى حتى يلتزم عطاء الجزية وبذلها، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أنهم إذا التزموا له بذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم، ولهذا يحرم قتالهم إذا التزموها قبل أعطائهم إياها اتفاقا. ولهذا قال في حديث بريدة: فادعوهم إلى الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإنما كان يدعوهم إلى الإقرار بها والتزامها دون الأخذ في الحال. واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: تجب بأول السنة دفعة واحدة ولكن تستقر جزءا بعد جزء. وقال بعضهم: معنى إضافة الوجوب إلى أول السنة انبساطه على جميع الأوقات، لا أنها تجب دفعة واحدة بأول السنة، وبنوا على ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو جن. وقال بعضهم: إنما يدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة، وهذا هو المشهور. فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون. 8 فصل: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون، هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. وقال أبو محمد في المغني: إلا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. قال أبو عبيد: ثنى إسماعيل بن إبراهيم، ثنى أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتل النساء ولا الصبيان، ولا يقتل إلا من جرت عليه المواسي. وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. قال أبو عبيد يعني من أنبى، وهذا الحديث هو الأصل في من تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه. ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال، وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية. وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أخذ من كل حالم دينارا، تقوية لقول عمر رضي الله عنه ألا تراه صلى الله عليه وسلم خاص الحالم دون المرأة والصبي، إلا أن في بعض ما ذكرنا من كتبه جاء الحالم والحالمة فنر، والله أعلم أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون، وبه كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول الإسلام، إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم، وقد كان ذلك ثم نسخ. ثم ذكر حديث صعب بن جثامة الذي فيه في صحيح البخاري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابت من أبناء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم. قال أبو عبيد ثم جاء النهي بعد ذلك، وذكر الأحاديث التي فيها النهي عن قتل النساء والذرية شرطة. قال لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والذرية في شيء من مغازيه البتة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال امرأة قتيل، فقال إما كانت هذه لتقاتل، وكان على المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا، وفي لفظ لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، ذكره أحمد. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر، كما في المسند من حديث ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. وفي المعجم للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة، فقال أمن قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ولم؟ قال نازعتني سيفي فسكى. وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن. فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ، والله أعلم. فصل المرأة إن بذلت الجزية من نفسها. 9 فصل المرأة إن بذلت الجزية من نفسها. فإن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها، فإن قالت أنا أتبرع بها قبل منها، ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسها، ولها الرجوع متى شاءت. وإن بذلت لتصير إلى دار الإسلام ولا تسترق، مكنت من ذلك بغير شيء، ولكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام، وتعقد لها الذمة ولا يؤخذ منها شيء إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. وإن أخذ منها شيء على غير ذلك رد إليها لأنها بذلته معتقدة أنه عليها وأن دمها لا يحقن إلا به، فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس له. ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة عقدت لهن بغير شيء وحرم استرقاقهن، فإن كان معهن في الحصن رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم يصح، وإن بذلوها على الجميع جاز وكان جزية على الرجال خاصة. فصل: أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق. 10. فصل: أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق. فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة، بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدا. وعلى هذا استمرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار حتى يومنا هذا، لم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد. وقال الشافعي: يخير البالغين والمفيق بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أجيب إليه. وقال القاضي في الأحكام السلطانية: وقول الجمهور أصح وأول، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء، ولا يعرف أنه عمل به في وقت من الأوقات، ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لو كان مشروعا، ولأنهم دخلوا في العقد تبعا مع أوليائهم كما كانوا يدخلون في عقد الهدنة تبعا، ولأنه عقد مع الكفار فلم يحتج إلى استئنافه لهؤلاء كعقد المؤمنين. وكيف يجوز الحاقه بمأمنه وتسليطه على محاربتنا بماله ونفسه؟ وأي مصلحة للإسلام في هذا؟ وأي سنة جاءت به؟ وأي إمام عمل به؟ وإذا كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه أخذت منه الجزية في آخره معهم، وإن كان في أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه ولم يترك حتى يتم حوله لئلا يحتاج إلى إفراده لحول وضبط حول كل واحد منهم، وذلك يفضي إلى أن يصير لكل واحد حول مفرد. وقال أصحاب مالك: وإذا بلغ الصبي أخذت منه عند بلوغه ولم ينتظر مرور الحول بعد بلوغه، ووجه هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه، وإذا صلحوا أخذت منهم الجزية في الحال ثم تؤخذ منهم بعد ذلك لكل عام كما فعل معاذ بأهل اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين بعثه إليهم أن يأخذ من كل حال من دينارا، ثم استمر ذلك مؤجلا، وهكذا فعل لما صالح أكيدر دومة، وهكذا فعل خلفاؤه من بعده، كانوا يأخذون الجزية من الكفار حين الصلح ثم يؤجلونها كل عام، وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال: يتجب بأول الحول. فصل: من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال. 11. فصل: ومن كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال. أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، فهذا يعتبر أغلب أحواله فيجعل من أهله. الثان: أن يكون ذلك مضبوطا كيوم ويوم وشهر وشهر ونحوه، ففيه وجهان: أحدهما يعتبر الأغلب من حالته، وهذا مذهب أبي حنيفة، والثاني تلفق أيام إفاقته، وعلى هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته وجهان: أحدهما أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية، والثاني تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه، وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا. فإن استوت إفاقته وجنونه ولم يغلب أحدهما الآخر لفقت إفاقته بقدر اعتبار الأغلب لعدمه فتعين التلفيق. الحال الثالث: أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة، أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا، فلا جزية عليه في وقت جنونه وعليه منها بقدر ما أفاق من الحول. فصل: لا جزية على فقير عاجز عن أدائها. 12. فصل: ولا جزية على فقير عاجز عن أدائها، هذا قول الجمهور، وللشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها، والثاني يجب عليه، وعلى هذا قولان، أحدهما أنه يخرج من بلاد الإسلام، أو لا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية، والثاني تستقر في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليها، والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنها، فإن لها لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنما فرضها عمر رضي الله عنه على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من أدائها بالكسب. وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج، ولا يكلف له نفسا إلا ما آتاها. الطلاق 7. ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. فإن قيل نحن لا نكلفه بها في حال عساره بل تستقر دينا في ذمته، فمتى أيسر طولب بها لما مضى كسائر الديون؟ قيل هذا معقول في ديون الآدميين، وأما حقوق الله تعالى فإنه إنما أوجبها على القادرين دون العاجزين. فإن قيل الجزية أجرة عن سكن الدار فتستقر في الذمة، قيل انتفاء أحكام الإجارة عنها جميعها يدل على أنها ليست بأجرة، فلا يعرف حكم من أحكام الإجارة في الجزية. وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه أجرى على السائل الذمي رزقه من بيت المال، فكيف يكلف أداء الجزية وهو يرزق من بيت مال المسلمين؟ فصل: من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة. 13. فصل: من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة، ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس من صحته وإن كانوا موسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله، لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون، فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية. قال الشافعي في القول الآخر: تجب عليهم الجزية بناء على أنها أجرة السكنى وأنهم رجال بالغون موسرون، فلا يقيمون في دار الإسلام بغير جزية، وحديث معاذ يدل عليه بعمومه، وحديث عمر يتناوله بعمومه أيضا، فإنه أمر أن تضرب على من جرت عليه المواسي، وإن الجزية إن كانت أجرة عن سكن الدار فظاهر، وإن كانت عقوبة على الكفر فكذلك أيضا، فعلى التقديرين لا يقرون بغير جزية. وأصحاب القول الأول يقولون: لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان، وقد قال أحمد في رواية عنه: من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه. فصل: رهبان أهل الذمة. 14. فصل: رهبان أهل الذمة. فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية باتفاق المسلمين، وهم أولى بها من عوامهم، فإنهم رؤوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم، وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم، فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما: لا تجب عليه، وهو قول محمد، والثانية تجب عليه، وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا. وقال أحمد: تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبى، وهو ظاهر قول الشافعي، وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة، ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال. وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم، فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما، وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم حتى يميتهم له على ضلالتهم، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. فصل: الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه. 15. فصل: الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه. فإن ترهب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس فهل تسقط الجزية عنه بذلك؟ فلم أرى لأصحابنا فيها كلاما، فيحتمل أن يقال لا تسقط عنه، وهو الذي ذكره مالك، لأن ترهبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب عليه. قالوا: ولأنه يمكن أن يكون ترهبه لتسقط الجزية عنه واحتمل أن يقال بسقوطها فإنه مانع لو قارن العقد منع الجزية، فأشبه العجز والجنون والصغر. فصل فلاح أهل الذمة 16. فصل فلاح أهل الذمة. وأما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحرثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ منهم الجزية، لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني. وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية عليهم، فإنه قال: من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه. وقال في المغني: فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي ألا يقتل، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم في الحرب. وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يقتل إلا أن يؤدي الجزية، لدخوله في عموم المشركين. وأما قول عمر: فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون فأشبه الشيوخ والرهبان، انتهى كلامه. وظاهره أنه لا جزية عليهم. فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة 17. فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة. وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء، لا يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك. ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال: والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل. وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم كأبي العباس بن شريح والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد المقدسي وغيرهم. وذكر الماوردي أنه إجماع وسط، قال: هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالعموم لفظا ومعنى، وهو عموم منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الإسلام، ولا دليل على شيء أوله الشرع فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته ولا وجد أيضا في الشريعة للمخصص. فإن الواحد من المسلمين مثل أبي بردة بن دينار وسالم أبي حذيفة إنما خص بحكم لقيام معنى اختص به، وليس كذلك اليهود وأعقابهم، بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة الله ورسوله، وفي قتال علي لهم ما يكونون به أحق بالإهانة. فأما الإكرام وترك الجهاد إلى الغاية التي أمر له بها في أهل دينهم فلا وجه له. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود، لا بني قينقاع ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر، بل نفى بني قينقاع إلى أذرعات، وأجل النضير إلى خيبر، وقتل قريظة وقاتل أهل خيبر، فأقرهم فلاحين ما شاء الله، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معاثر. قال: ومقصود شيخنا أن أهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه سواء، فلم يأخذ الجزية من غيرهم حتى أسقطها عنهم، فإن الجزية إنما نزلت فريضتها بعد فراغه من اليهود وحربهم، فإنها نزلت في سورة براءة عام حجة الصديق رضي الله عنه سنة 9، وقتاله لأهل خيبر كان في السنة 7، وكانت خيبر بعد صلح الحديبية جعلها له سبحانه شكرانا لأهل الحديبية وصبرهم، كما جعل فتح قريظة بعد الخندق شكرانا وجبرا لما حصل للمسلمين في تلك الغزوة، وكما جعل النضير بعد أحد كذلك، وجعل قينقاع بعد بدر، وكل واقعة من وقائع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعداء الله اليهود كانت بعد غزوة من غزوات الكفار، ولم تكن الجزية نزلت بعد، فلما نزلت أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، وهم أول من أخذت منهم الجزية كما تبين. وبعث معاذ فأخذها من يهود اليمن. تزوير يهود خيبر كتابا في إسقاط الجزية عنهم. فإن قيل: فلما يأخذها من أهل خيبر بعد نزولها؟ قيل: كان قد تقدم صلحه لهم على إقرارهم في الأرض بنصف ما يخرج منها ما شاء، فوفى لهم عهدهم ولم يأخذ منهم غير ما شرط عليهم. فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام ظنوا أنهم يستمرون على أن يعفوا منها، فزوروا كتابا يتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطها عنهم بالكلية. وقد صنف الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف ذكروا فيها وجوها تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوع باطل. قال شيخنا: ولما كان عام 1700 أحضر جماعة من يهود دمشق عهودا دعوى أنها قديمة وكلها بخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد غشوها بما يقتضي تعظيمها، وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة، فأسقطت عنهم الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولاة. فلما وقفت عليها تبين في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه كثيرة جدا، منها اختلاف الخطوط اختلافا متفاقما في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحد، وكلها نافية أنه خط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنها أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي رضي الله عنه ولا غيره. ومنها الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حق اليهود، مثل قوله لأنهم يعاملون بالإجلال والإكرام، وقوله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقوله لأحسن له بكم الجزاء، وقوله وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن مسيئكم، وغير ذلك. ومنها أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع خراجا قط، وأرض الحجاز لا خراج فيها بحال، والخراج أمر يجب على المسلمين، فكيف يسقط عن أهل الذمة. ومنها أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم، وهذا مما فعله الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من أحبار اليهود، وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود فاعتقدوا أنه كعب بن مالك، وذلك لم يكن من الصحابة وإنما أسلم على عهد عمر رضي الله عنه. ومنها أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فيه من الإطالة والحشو وما لا يشبه عهود النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. وفيها وجوه أخرى متعددة، مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء المتقدمين قبل ابن شريح، ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا بها، ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. قالت: ومنها أن هذا لم يروه أحد من مصنفي كتب السير والتاريخ، ولا رواه أحد من أهل الحديث ولا غيرهم البتة، وإنما يعرف من جهة اليهود ومنهم بدأ وإليهم يعود. فصل: أحكام عبيد أهل الذمة. 18 فصل: أحكام عبيد أهل الذمة. وأما العبد فإن كان سيده مسلما فلا جزية عليه باتفاق أهل العلم، ولو وجبت عليه لوجبت على سيده، فإنه هو الذي يؤديها عنه. وفي سنن الذوال المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية. وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا، وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جزية على عبدنا، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر، وإن العبد محقون الدم فأشبه النساء والصبيان، ولأنه لا مال له فهو أسوأ حالا من الفقير العاجز، ولأنها لو وجبت عليه لوجبت على سيده، إذ هو المؤدي لها عنه فيجب عليه أكثر من جزية، ولأنه تبع فلم تجب عليه الجزية كذرية الرجل وامرأته، ولأنه مملوك فلم تجب عليه كبهائمه ودوابه. وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه، ونحن نذكر نصوص أحمد من الطريقين. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزية. قال: ليس عليه جزية. وقال في موضع آخر: قلت: فالعبد ليس عليه جزية لنصراني كان أم لمسلم كما قال أبو محمد رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا نصرانيا هل تؤخذ من العبد الجزية من مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه جزية والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال أحمد: ثنى يزيد. ثنى سعيد عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم، لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله من. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفر الجزية، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم، إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: قول عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة، قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك. فصل: حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة. 19 فصل: حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة ومن بعضه حر. فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرية. فصل: العبد من أهل الذمة إن أعتق. 20 فصل: العبد من أهل الذمة إن أعتق، فإن عتق العبد فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد، إحداهما أن الجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا، وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد وسفيان الثوري وغيرهم. والثانية: لا جزية عليه، ونص عليها في رواية بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أعتق عليه الجزية، قال: ليس عليه جزية، لأن ذمته ذمة مواليه، ليس عليه جزية. ووهن الخلال هذه الرواية وقال: هذا قول قديم رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة. وعن الإمام مالك روايتان أيضا، إحداهما أن عليه الجزية إن كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه، إن عليه الولاء لسيده وهو شعبة من الرق وإنه عبد المسلم. قلت: وهي مسألة اختلف فيها التابعون، فعمر بن عبد العزيز أخذ منه الجزية والشعبي لم ير عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولاه. حكاه أحمد عنهما. فصل: العبد من أهل الذمة إن أسلم. 21 فصل: العبد من أهل الذمة إن أسلم، ومن أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده، ولو اجتمعت عليه جزية سنين ثم أسلم سقطت كلها. هذا قول فقهاء المدينة وفقهاء الرأي وفقهاء الحديث إلا الشافعية وأصحابه، فإنه قال: إن أسلم بعد الحول لم تسقط، لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر، فلم تسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون وله. فيما إذا أسلم في أثناء الحول، قولان: أحدهما أنها تسقط، والثاني أنها تؤخذ بقسطه، والصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره سقوطها، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الكفار على الإسلام حتى يسلموا يتألفهم بذلك، فكيف ينفر عن الدخول في الإسلام من أجل دينار؟ فأين هذا من ترك الأموال للدخول في الإسلام؟ قال سفيان الثوري عن قبوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسلم جزية. قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد وجبت الجزية عليه، أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك، لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه دينا، كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام. وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقق هذا المعنى. حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: كنت مع مسروق بالسلسلة فحدثني أن رجلا من الشعوب، يعني الأعاجم، أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت والجزية تؤخذ مني. فقال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: فكتب أن لا تؤخذ من الجزية. وحدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن زبير بن عدي قال: أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. وحدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن دهقانا أسلم فقام إلى علي فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا. وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه جزية. قال أبو عبيد: أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم، ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في آخرها، فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها، وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار في زمن بني أمية لأنه يروى عنهم أو عن بعضهم أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد أسلموا، يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد، يقولون: لا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته، ولهذا اختار من اختار من القراء الخروج عليهم. وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب ما يثبت ما كان من أخذهم إياها. حدثنا عبد الله بن صالح ثنى حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب قال: لأعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها ثلاث خصال: قتلهم عثمان بن عفان، وإحراقهم الكعبة، وأخذهم الجزية من المسلمين. والجزية وضعت في الأصل إذلالا للكفار وصغارا فلأتجامع الإسلام بوجه، ولأنها عقوبة فتسقط بالإسلام، وإذا كان الإسلام يهدم ما قبله من الشرك والكفر والمعاصي فكيف لا يهدم ذل الجزية وصغارها؟ وإن المقصود تألف الناس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يتألفون بإسقاط الجزية؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي على الإسلام عطاء لا يعطيه على غيره، وقد جعل له سبحانه سهما في الزكاة للمؤلفة قلوبهم، فكيف لا يسقط عنهم الجزية بإسلامهم؟ وكيف يسلط الكفار أن يتحدثوا بينهم بأن من أسلم منهم أخذ بالضرب والحبس ومنع ما يملكه حتى يعطي ما عليه من الجزية؟ فصل: الكافر إن مات في أثناء الحول. 22 فصل: الكافر إن مات في أثناء الحول. فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه، وإن مات بعد الحول فذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط وتؤخذ من تركته، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت. وحكاه أبو الخطاب عن شيخه القاضي. قال أبو عبيد: وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختلف فيه. فحدثنا سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جنادة كاتب حيان بن شريج، وكان حيان بن شريج بعث إلى عمر بن عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعل جزية موت القبط على أحيائهم؟ فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك، وعبد الرحمن يسمع فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا عهد، إنما أخذوا عنوة بمنزلة الصيد. فكتب عمر إلى حيان بن شريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء، وكان حيان وليه على مصر. قال: وقد روي من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا من أبق جزية يقول: لا تؤخذ من ورثته بعد موته، ولا يجعلها بمنزلة الدين، ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم، منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك، قال الآخذون لها. هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين. وقال المسقطون: هي عقوبة فتسقط بالموت كالحدود، ولأنها صغار وإذلال فزال بزوال محله. وقولكم إنها دين فلا تسقط بالموت إنما يتأتى على أصل من لا يسقطها بالإسلام، وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح منه هذا الاستدلال. ولا ريب أن الجزية عقوبة وحق عليه، ففيها الأمران، فمن غلب جانب العقوبة أسقطها بالموت كما تسقط العقوبات الدنيوية عن الميت، ومن غلب فيها جانب الدين لم يسقطها. والمسألة تحتمل، والله أعلم.